Por favor, antes de comenzar a tocar. ويرضين بما وعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.